بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كانت بداية غزوة أحد كانت بداية موفقة للمسلمين، كما قال سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. وقتل في المعركة أسد الله حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة ابن عدي قد أصيب يوم بدر. فلما صارت قريش إلى أحد قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة. قذف الحبشة يعني بيتقن للقذف. يقول: قلما أخطئ بها شيئا، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق يهد الناس هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لا أتهيأ له أريده، فاستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني يعني هو ما بيعملش حاجة في الحرب، اللي هو مستني حمزة بس، وبيستتر منه لحد ما يتمكن يعني من رميه. يقول: إذ تقدمني إليه سباع ابن عبد العزة، فلما رآه حمزة قال له: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وكانت أمه ختانة تختن النساء. قال: فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه، يعني ضربه ضربة واحدة موته على طول. قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه، فوقعت في ثنته يعني في أحشائه حتى خرجت من بين رجلي، وذهب ليأنو نحوي يعني ليقوم فغلب، وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي، ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتقت. سبحان الله، يعني وحشي قتل حمزة وأسلم بعد ذلك وقتل مسيلمة الكذاب. رغم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب، ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله، فقد قاتل يومئذ أبو بكر وعمر وعلي والزبير ومصعب وطلحة وأنس بن النضر وسعد بن الربيع قتالا فل عزائم المشركين وفتت في أعضادهم. ومن المواقف الرائعة خروج حنظلة الغسيل، وهو حنظلة ابن أبي عامر. كان حنظلة حديث عهد بالعرس، فلما سمع هواتف الحرب انخلع من أحضان امرأته وقام من فوره إلى الجهاد، فلما التقى بجيش المشركين في ساحة القتال أخذ يشق الصفوف حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان صخر بن حرب، وكاد يقضي عليه لولا أن الله أتاح له الشهادة، فقد شد على أبي سفيان، فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه حتى قتله. وسمي غسيل الملائكة لأن الملائكة غسلته وكان جنوبا رضي الله عنه. بصورة من صور البذل والإيمان والتضحية، حيث أنه لم يتكاسل عن داعي الجهاد، وده درس يعني لكل مسلم يتكاسل عن داعي الصلاة. في بعض الناس يسمع حي على الصلاة يتكاسل، هو سمع حي على الجهاد ما تكاسل وكان جنبا وقتل وهو على هذه الحال، فغسلته الملائكة. كانت للفصيلة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة كفة ودفة القتال، لصالح جيش المسلمين. فقد هاجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يساعده ويسانده أبو عامر الفاسق، هاجموا 3 مرات ليحطموا جناح الجيش الإسلامي الأيسر حتى يتسربوا إلى ظهور المسلمين فيحدثوا البلبلة والارتباك في صفوفهم. يعني هم حاولوا أكثر من مرة يهاجموا من ناحية الجبل، فكان يعني تفشل المحاولة بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ثبات الرماة على الجبل. نزلت الهزيمة بالمشركين حتى أنهم بدأوا في الفرار، حتى أن أنس بيقول لقد رأيت سوق النساء وهن يهربن في الجبل. وقال الزبير بن العوام والله لقد رأيتني أنظر إلى سوق هند من عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. يعني حصل إيه؟ تفرق في جيش المشركين وبدأوا في الهرب حتى إن النساء بدأوا يهرب. وهنا حدثت الغلطة الكبيرة من الرماة، بينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على جيش مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر. وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماما وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سببا في مقتل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ولقد تركت أثرا سيئا على سمعتهم والهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر. لما حصل بقى التفرق لجيش المشركين ورأى الرماة ذلك ورأوا أن المسلمين بدأوا في جمع الغنائم، غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض الغنيمة الغنيمة ظهر أصحابكم فماذا تنتظرون. يعني الحرب خلصت والنصر تم، هو لسه واخد بالك. أما قائدهم عبد الله بن جبير فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تنسيتم؟ مش قال لكم لا تبرحوا حتى حتى أبعث إليكم، تحركوش سواء في حالة النصر أو في حالة الهزيمة. ولكن الأغلبية الساحقة لم تلقى لهذا التذكير بالا وقالت والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم غادر 40 رجلا من هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل. يبقى بقى كام؟ 10. عبد الله بن جبير ومعه 9 التزموا مواقفهم مصممين على البقاء، وهؤلاء قتلوا رضي الله عنهم. انتهز قائد الفرسان هو خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية فاستدار بسرعة خاطفة حتى وصل إلى مؤخرة الجيش وقتل الرماة، ثم انقض على المسلمين من الخلف. تخيل بقى الموقف، موقف صعب، كثير من الجيش مشغول بايه؟ جمع الغنيمة، والكفار كانوا بيجروا الناحية دي، جم بقى من ايه؟ من وراهم، وكثير منهم افتكر ان المعركة انتهت، فكان كثير منهم ليسوا على استعداد او ليسوا مستعدين لهذا الموقف المفاجئ. فانقض على المسلمين من الخلف وصاح فرسانه صيحة، عرف المشركون المنهزمون بالتطور الجديد. اللي كانوا بيجروا بقى قدام كده شافوا الموقف، راحوا راجعين هاجمين على المسلمين تاني، بقى دلوقتي الهجوم من قدام ومن من الخلف. فانقلبوا على المسلمين وأسرعت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب. كان اللواء بتاعهم واقع خلاص مفيش حد بيرفعه، وبدأوا في الانسحاب، فرجعت بسرعة رفعت اللواء وأخذوا ينادوا بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين. يبقى المسلمين كده بين زي الكماشة. وكان صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرة 9 نفر من أصحابه في مؤخرة المسلمين. يبقى كده كان النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي أصحابه عباد الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعه المسلمون. طبعا الصدمة دي أحدثت بلبلة في صفوف المسلمين وحصل نوع من التفرق، حتى إن البعض انسحب من المعركة، خاصة بعدما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل. وهنا أيضا حدث أن بعض المسلمين قتل بعضهم خطأ، قتل في المعركة اليمان والد حذيفة بن اليمان خطأ. طبعا حصل ارتباك شديد في صفوف المسلمين، وحتى أن بعضهم قتل بعضا، وهناك من المسلمين من ترك المعركة وانصرف حتى لحق بالمدينة، وهناك من جلس بعدما سمع بمقتل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقال على ما نقاتل. مر بهم أنس بن النضر وقد ألقوا بأيديهم، فقال ما تنتظرون، يعني بحربوش يعني. فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال أين يا أبا عمرو؟ فقال أنس وهل لريح الجنة يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد، أنا شامل ريح الجنة. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته ببنانه، به 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. كل الضربات دي كانت في مقدمته، في وجهه، في صدره، وده ثبات عجيب سبحان من ثبته، يعني يدل على مدى الإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. وفي أنس وغيره نزل قول الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ونادى ثابت ابن الدحداح قومه فقال يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم فإن الله مظفركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد، فما زال يقاتلهم حتى قتل بالرمح وقتل أصحابه. مر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال يا فلان أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. بمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية، ورجع إليهم رشدهم وصوابهم، فعدلوا عن الركون والاستسلام وبدأوا في القتال وأخذوا يقاتلون بضراوة شديدة. بدأ بقى يعني لما كثير من المسلمين عرف بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل وأنه حي عليه الصلاة والسلام، بدأوا يتجمعوا حول النبي عليه الصلاة والسلام. في ظل بقى هذه الأوضاع كان النبي عليه الصلاة والسلام في موقف خطير جدا، ولم ينسحب صلى الله عليه وسلم من المعركة، ولم يهتم بنفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ثابتا يحاول أن يجمع الجيش ويقاتل به. بينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق تطحن بين شقي رحى المشركين، كان العراق محتدما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت ليك أن تتخيل إذا كان أصلا الهدف المشركين الأساسي قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يحاولون قتله قبل الهجرة، فدي فرصة فرصة لا يعني تفوت بالنسبة لهم لكي يقتلوا فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. روى مسلم عن أنس بن مالك بيحكي عن خطورة الموقف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، يعني 9 بس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة هجوم المشركين ده كله. فلما رهقوه من كتر الهجوم قال من يردهم عنا وله الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكان مرتفع قليلا، أو هو رفيقي في الجنة. فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم تقدم آخر ثم آخر، 7 كل منهم ينزل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتلوا جميعا لما السبعة من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي القرشيين: ما أنصفنا أصحابنا. فقام طلحة وأخذ يقاتل فقاتل بالسبعة، وكان آخر هؤلاء السبعة هو عمار بن يزيد بن السكن، قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط. وكان ده أحرج ساعة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي النبي عليه الصلاة والسلام ومعه اثنين. قال أبو عثمان: لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام يقاتل فيهن غير طلحة وسعد بن أبي وقاص، اثنين بس. وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشركين. لم يتوالى المشركون في انتهاز تلك الفرصة، ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في القضاء عليه. رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى، وكلمت شفته السفلى، يعني جرح النبي صلى الله عليه وسلم في الشفة السفلى وكسرت رباعيته. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب فشجه في جبهته، يعني في رأسه. وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمأة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة، شكى لأجلها أكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين، يعني كان ضربة مؤلمة ولكن لم يجرح النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عنيفة كالأولى حتى دخلت حلقة المغفر في وجنته. المغفر ده بتلبس على الرأس، فهو ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على وجنته فدخلت الحلقة في ودنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني في خده. فقال صلى الله عليه وسلم له وهو يمسح الدم عن وجهه: أقمأك الله. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كفل كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. وفي رواية الطبراني قال: اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسوله، ثم مكث ساعة وقال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكما في صحيح مسلم قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن القرشيين سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قام ببطولة نادرة. أما سعد فقد نثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، الكنانة دي اللي هي الوعاء اللي فيه الأسهم والنبال، وقال: ارمي فداك أبي وأمي، يدل على مدى كفاءته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد، وسعد كان راميا، كان من أحسن الناس رميا. وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. قال جابر: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد. فلما قتل الأنصار كلهم الأمة السبعة تقدم طلحة، قال جابر: ثم قاتل طلحة قتال الأحد عشر حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال: حس من الألم، يعني زي أي كده. فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. ولذلك أبو بكر الصديق إذا ذكر يوم أحد قال: هذا يوم كله لطلحة. طلحة بن عبيد الله قتل قتال الأبطال في هذا اليوم دفاعا عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يعني يوم أحد كان يوم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، يوم الاستماتة في الدفاع عنه عليه الصلاة والسلام ونصرة الدين. يعني ما فيه من جراح وآلام إلا فيه إن صور في صور كثيرة من صور البطولة والفداء والمحبة والتضحية. روى الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيه، يعني قال في طلحة يومئذ: من صرّه أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. وأبو طلحة جاء فوقف يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي بالسهام والنبال ويجالد الأعداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى رميه فيقول له: لا تنظر يا رسول الله، نحري دون نحرك لا يصيبك شيء. يعني هو واقف بيقف في داري على النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك، وقاعد يرمي ويقاتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيرفع راسه كده عشان يبص على على رميه وعلى القتال، فيقول له: نحري دون نحرك يا رسول الله، لا تنظر. تجمع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا يدافعون ويقاتلون عنه عليه الصلاة والسلام. روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة قالت: قال أبو بكر الصديق لما كان يوم أحد: انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكنت أول من فاء، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت: كن طلحة فداك أبي وأمي. فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة ابن الجراح، وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا طلحة بين يديه صريعا، يعني من كثر الجراح بقى مش قادر. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب، يعني وجبت له الجنة. وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته، ودخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته. يقول أبو بكر: فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يشيلهم. فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذ بفيه، فأخذ ينضده كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بيطلعه واحدة واحدة كده بسنانه، الحديدة دخل في وجه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم استل السهم بفيه فنظرت ثنية أبي عبيدة، سنانه القدمانية واعد. قال أبو بكر: ثم ذهبت لآخذ الآخر، فقال أبو عبيدة: نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال: فأخذه فجعل ينضده حتى استله، فنظرت ثنية أبي عبيدة الأخرى، ثم قال صلى الله عليه وسلم: دونكم أخاكم فقد أوجب. فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 10 ضربة. وتجمع عصابة من الأبطال حول النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو دجانة ومصعب وعلي وسهل بن حنيف ومالك بن سنان. وتضاعف ضغط المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم حتى سقط في حفرة من الحفر. يقول أحد الرواة وهو نافع بن جبير: رأيت عبد الله بن شهاب يقول: دلوني على محمد، ده واحد كافر، يقول: دلوني على محمد فلا نجوته النجاة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه، يعني مش شايف النبي صلى الله عليه وسلم، عده وما يعملش حاجة. عاتبه في ذلك صفوان فقال: والله ما رأيته، أحلف بالله إنه منا ممنوع. يقول صفوان: كنا قد تعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة لم يعرف لها التاريخ نظيرا. كان أبو طلحة يصور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صدره ليقيه عن سهام العدو، كان عامل نفسه سور قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له، وكان رجلا راميا شديد النزع. وكسر يومئذ قوسين أو ثلاثة، من كثر ما بيرمي القوس بتاعه كسر، يجيب واحد ثاني كسر. وكان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد. قام أبو دجانة ترس نفسه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أبو دجانة بقى من وراء وراح نايم كده عامل نفسه ترس على النبي صلى الله عليه وسلم، السهام تقع فيه وهو لا يتحرك رضي الله عنه. وتابع حاطب بن أبي بلتعة عقبة بن أبي وقاص الذي كسر الرباعية الشريفة فضربه بالسيف حتى طرح رأسه. عتبة بن وقزدة هو اللي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم فوق رأسه، فتابعه حاطب حتى قتله. وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، ثم قام بدور فعال في ذود المشركين. وامتص مالك بن سنان والد سعيد بن والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم. يعني حتى النساء كان لهم موقف. أم عمارة رضي الله عنها قاتلت ودافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم واعترضت لابن قمئة، وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها. وقاتل مصعب بن عمير رضي الله عنه بضراوة بالغة يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى قتل رضي الله عنه بعد أن قطعت يده اليمنى ويده اليسرى. وقاتلت أيضا نسيبة بنت كعب، وقفت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تقاتل بسيفها وتدافع عنه عليه الصلاة والسلام. مواقف عظيمة وتضحية كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم، رغم أن يوم أحد فيه جراح وفيه آلام شديدة، إلا أن فيه صور من صور الفداء والمحبة والتضحية. فكل مسلم يسأل نفسه: ماذا قدمت أنت لدين الله؟ لو كنت واقف يوميها كنت عملت إيه؟ طلعت تجري ولا كنت تقف تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع أن القتال كما ذكرنا بالسيف قتال شديد وأمر صعب، ويعني الناس كانت بتتقطع. ولذلك 70 قتيل الذين ماتوا شهداء في أحد كانوا يعني مزقوا أشلاء، وبقرت بطونهم وقطعت أنوفهم وآذانهم، وكل ذلك لم يثني الصحابة رضي الله عنه عن مواصلة الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الجهاد في سبيل الله عز وجل. موقف أبي بن خلف ومقتله. أبي بن خلف كان عازم على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فقال القوم: يا رسول الله، أيعطف عليه رجل منا؟ يعني واحد منا يقتله؟ قال: دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب من الحارث بن الصمة فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام بقوة، ثم استقبله وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة. يعني هو لابس حديد في حديد، هو أبي بن خلف مش باين منه إلا حتة إيه صغيرة خالص. يقول: فطعنه فيها طعنة تدأدأ، يعني تدحرج منها عن فرسه مرارا. الرسول صلى الله عليه وسلم خبطه بالرمح، واخد بالك، فراح واقع من الفرس قاعد يتدحرج في الأرض. فلما رجع إلى قريش وقد خدش في عنقه خدشا غير كبير، يعني حتة صغيرة أصلا اللي جت فيها الرمح، فاحتقن الدم، يعني حصل زي احتباس الدم كده في المكان ده. قال: قتلني والله محمد. قالوا: ذهب والله فؤادك. يعني انت مالك جبان كده ليه؟ خايف كده ليه؟ هما بيقولون: والله إن بك من بأس، هو انت فيك حاجة؟ ده حاجة بسيطة. ها؟ قال: إنه قد كان قال لي بمكة: أنا أقتلك، فوالله لو بسق علي لقتلني. سبحان الله، هو مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، عنده يقين، يقول: لو رسول الله بسق علي أي موتني. فمات عدو الله بصرف وهم قافلون به إلى مكة، هو في الطريق مات. وكان يخور خوار الثور ويقول: والذي نفسي بيده، لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا. لو الألم اللي فيه في أهل ذي المجاز، ودي يعني مكان كبير، لماتوا جميعا. فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها، فقال صلى الله عليه وسلم: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. تمكن صلى الله عليه وسلم من مقر قيادته في الشعب، وقام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في هذا الهجوم أبو سفيان وخالد. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. يعني كانوا بحاولوا يطلعوا فوق الجمل عشان يبقوا فوق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل، فقال صلى الله عليه وسلم لسعد: ارمهم. فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى رجلا فقتله، ثم رمى آخر فقتله، ثم رمى ثالثا فقتله. المشركون فعلوا بقى فعلة يعني سيئة جدا، وأخذوا يبقرون بطون الشهداء ويشوهون الجثث، حتى إن هند بنت عتبة بقرت بطن حمزة يعني شقت بطنه وأخرجت الكبد فلاكتها فلم تستطع، قعدت تعض فيها ما قدرتش تاكلها رمتها. واتخذت من الأذان والأنوف خلاخيل وقلائد، تشويه رهيب طبعا للجثث، وده أمر أصلا يعني الأعراف بين الناس والأخلاق لا تقرها، فضلا بقى أن الشريعة الإسلامية نهت عن ذلك. طب هم لا يعرفون الشريعة، المفروض يعرفوا ليه الأخلاق العربية والأعراف التي كانت موجودة في هذا الوقت. كان يعني المسلمون عندهم استعداد أن يقاتلوا حتى نهاية المعركة. جاء النسوة يدافعن عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء كعب بن مالك وغيرهم من الصحابة الكرام ودافعوا عن النبي عليه الصلاة والسلام. بدأت بقى المعركة تفتر وحماس المشركين يفتر، خاصة لما رأوا تجمع المسلمين مرة أخرى حول النبي عليه الصلاة والسلام واستماتتهم في الدفاع عنه. كان وجه النبي عليه الصلاة والسلام ينزف دما، يقول سهل: والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء. حتى جاءت فاطمة فحرقت قطعة من الحصير وألصقتها على وجه النبي عليه الصلاة والسلام فاستمسك الدم، يعني كان الدم بينزف من وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بعدما هدأت المعركة أشرف على الجبل ونادى: أفيكم محمد؟ فلم يجيبوا، قال: أفيكم ابن أبي قحافة، يقصد الصديق رضي الله عنه، فلم يجيبوا. قال: أفيكم عمر؟ فلم يجيبوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة. ليه؟ لأنه يعلم علم يقين أن قيام الإسلام بهم، النبي صلى الله عليه وسلم وزيريه الصديق رضي الله عنه والفاروق. فقال: أما هؤلاء فقد كفيتموهم، يعني دول بيقول اللي معايا بقى دول إيه، خلاص خلصتوا عليهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء وقد أبقى الله ما يسوءك. فقال: قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسوءني. أنا ما قلت لهمش يعملوا كده، المثلة اللي هي إيه في القتلى يعني. ثم قال: أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: ما نقول. قال: قولوا الله أعلى وأجل. بيحاول بقى يرفع ايه عقدته بقى، خدت بالك؟ اعلو هبل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان بنادي على عمر بن الخطاب، فقال صلى الله عليه وسلم: ائته فانظر ما شأنه. فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدك الله يا عمر، حلفك بالله، أقتلنا محمدا؟ قال عمر: اللهم لا. يعني هو لحد دلوقتي ما كانش عارف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل. قال: وإنه ليستمع كلامك الآن. قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة. ابن قمئة اللي هو كان بيقول أنه قتله يعني. ثم توعدوا على القتال في العام القابل، يعني قالوا معدنا نتقابلوا السنة الجاية في بدر ليحدث يعني بيننا إيه حرب، يحدث قتال. فبعد المعركة بدأوا يركبون الإبل وينصرفون إلى مكة. هناك مواقف يعني جميلة من الصحابة رضي الله عنهم وهم يموتون. شوف سعد بن الربيع له موقف رائع، افتقده الصحابة فبحثوا عنه فوجدوه بآخر رمق، يعني خلاص يموت، وفيه 70 ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. يعني أصلا ليه الصحابة بيعدوا الجراح؟ ده يدل أصلا على ثبات منقطع النظير، ده الواحد لو جرح واحد ما بيقدرش يكمل، يبقى 70 ضربة ومع ذلك واقف المعركة لم ينصرف ولم يتحرك، وضربات ما تبقى في الوجه ده دليل على ليه الثبات ان هو ما جناش. يقول: فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك، يعني عملي. قال: وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة، وقل لقوم الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف وفاضت نفسه من وقته رضي الله عنه. وجد أيضا في الجرحى الأصير عمرو بن ثابت، وكان به رمق يسير، وهذا الرجل كان كافرا. سألوه: ما الذي جاء بك؟ أحدبا أحدب على قومك أم رغبة في الإسلام؟ يعني هو كان كافر، وفجأوا به في المعركة، واخذ بالك، وجرح ويموت. يقولوا له: أنت جاي لي يعني جاي حمية ولا جاي للإسلام؟ فقال: بل رغبة في الإسلام، آمنت بالله ورسوله. سبحان الله، هو آمن في الإيه؟ ساعة المعركة أسلم. ثم قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصابني ما ترون، ومات من وقته. فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو من أهل الجنة. قال أبو هريرة: ولم يصلي لله صلاة قط. يعني دخل الجنة وما صلاش ولا صلى، أسلم، دخل يقاتل، قتل شهيد رضي الله عنه. لنا استكمال إن شاء الله. أقول قبل هذا: أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.